قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أتينا إلى أعظم كلمة من كلمات الابتلاء التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام. فقد ابتلي إبراهيم في حياته بابتلاءات كثيرة، وبكلمات شرعية، وبكلمات كونية، وكان آخرها ما كان من أمر ذبح ولده إسماعيل، وكان قبلها أنه أمر أن يأخذ هاجر وإسماعيل إلى موضع بيت الله الحرام في الحجاز، وتركهم في صحراء لا إنس فيها ولا ماء، تركهم بجراب تمر وبوعاء فيه ماء. فقالت له هاجر: إلى أين تتركنا؟ إلى من تتركنا يا إبراهيم في هذا المكان الذي لا إنس فيه ولا أحد ولا ماء؟ فلم يرد عليها إبراهيم عليه السلام، وكأن في السؤال نبرة اتهام، وكأن في السؤال: أتضيعنا؟ وكيف يظن ذلك بإبراهيم عليه السلام؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فإنه لا يتحرك إلا عن أمر ربه عز وجل وفي مراضي ربه تبارك وتعالى. ولذلك حولت هاجر السؤال إلى سؤال مستقيم، غيرت السؤال إلى صيغة سليمة، فقالت: الله أمرك بهذا. علمت أنه لم يكن ليفعل ذلك إبراهيم عليه السلام، ولم يكن ليتركهم في هذا المكان إلا بمقتضى أمر الله عز وجل. فأشار إبراهيم عليه السلام النعم، فقالت: إذن لن يضيعنا. لقد تربت هاجر أيضا عند إبراهيم عليه السلام على اليقين وعلى الرسوخ في مقام التوكل على الله عز وجل. كفى به عز وجل وكيلا، كفى به مولى، كفى به نصيرا، كفى به حبيبا، كفى به وليا تبارك وتعالى. لذلك قالت: إذا لن يضيعنا. ثم ذهب إبراهيم عليه السلام وتوارى عنهم، ثم استقبل البيت، وهذا فيه دليل على أن هنالك قواعد للبيت قبل أن يرفعها إبراهيم عليه السلام هو وإسماعيل عليه السلام. توجه إلى البيت وجعل يدعو الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا الدعاء قاله إبراهيم عليه السلام بعد أن رفع القواعد مع إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كانت القواعد وراثية، لا نعلم من الذي وضعها، هل الملائكة أم آدم عليه السلام أو شيث من الأنبياء قبل ذلك، لا نعلم الإسرائيليات في ذلك كثيرة، ولكن المقصود أن كان هنالك قواعد، وإبراهيم عليه السلام أمر برفعها مع إسماعيل عليه السلام. قدم الله عز وجل دعاء إبراهيم عليه السلام بعد بناء البيت قبل دعائه قبل بناء البيت لذريته. انظر إلى هذا الترتيب: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجعل هذا البلد، خلاص أصبح بلدا، أصبح بيتا. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا الدعاء قاله إبراهيم عليه السلام حين توارى عن هاجر وولدها إسماعيل، توارى عنهم، استقبل البيت: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذا الواد الذي قال فيه إبراهيم غير ذي زرع، يعني ما فيهوش ماء، ما هو الماء هو ساب الزرع، ليس فيه حياة، في بيئة صحراوية صخرية، واد بين جبال، أن لها الحياة هذه البقعة؟ يكون لها الحياة إذا أذن الله عز وجل بذلك، إذا أذن الله تبارك وتعالى بأن تهوى إليه الأفئدة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هذا هو المقصود، وهذا هو المقصود من الإتيان بإسماعيل وأمه إلى هذا الموطن، ليس فقط غيرة سارة من هاجر، وليس فقط للتفريق بين سارة وهاجر، وإنما المقصود هو إقامة ذكر الله عز وجل وإقامة الصلاة في هذا الموطن. سيكون هذا الموطن هو أعظم موطن تطأ الأقدام عبر التاريخ، ستكون بقعة مباركة. هذه المناجاة التي بين أيدينا ليست أي مناجاة، انطلقت من شفتي إبراهيم عليه السلام وطلقتها أحضان السماء بالقبول، إنها مناجاة غيرت وجه التاريخ.